ومحبتك له وحرصك عليه وخوفك عن تشويه النار، وتبين له الآيات الدالة على عظم شأن الصلاة والأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يرخص للأعمى الذي لا قائد له بالتخلف عن صلاة العشاء والفجر وهو يريد أن يصليها في بيته، ومع هذا لم يأذن له في التخلف عن الجماعة في المسجد وهو أعمى ولا قائد له، والطريق فيه معوقات وحفر وعوام، فكيف بالإنسان الصحيح النشيط والطرق ميسرة والأسواق مضاءة؟ فيجب أن ينتبه الإنسان لنفسه ويدرك خطر ما هو عليه، ونسأل الله جل وعلا الهداية لنا وله ولجميع المسلمين. يقول: هل يكبر الإنسان عندما يحاذي الركن اليماني؟ نقول: إذا استلم الركن اليماني يكبر، أما إذا حاذاه فلا يكبر، التكبير يكون عند الحجر الأسود، فالركن اليماني لا يقبل ولا يشار إليه، وإنما يستلم فقط، يستلم باليد اليمنى، وأما الحجر الأسود فإنه يقبل ويستلم ويشار إليه. يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس شراب اليدين والرجلين وهي محرمة؟ نقول: شراب الرجلين لا بأس بها، وأما اليدين فلا، فإن من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة أن تمتنع عن القفازين والنقاب، والقفازين هي شراب اليدين، والنقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات وهو ما يسمى بالبرقع، فهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. يقول: سجود السهو هل له تكبير وتسليم؟ أقول: نعم، سجود السهو سجدتان، يكبر الإنسان لكل رفع وخفض، ففي سجود السهو أربع تكبيرات: سجود تكبير للسجدة الأولى، وتكبير للرفع منها، ثم تكبير للسجدة الثانية، ثم تكبير للرفع منها، ثم يسلم. يقول: ما حكم جرس السيارة؟ ما وش جرس السيارة؟ البوري؟ ما يكون صورة جرس، ما يكون على هيئة جرس ولا صورة جرس. إذا وصل لعداد 120 ممنوع، ينبغي أن يغير ويكون بصورة غير صورة الجرس، يكون منبه آخر غير صورة الجرس، وكذلك ينبغي أن يكون الجوال، ينتبه لهذا أصحاب الجوالات، ينتبهوا أن لا يجعلوا الجوال على هيئة الموسيقى المنبه، لا يكون بصوت موسيقى ولا جرس. يقول: أديت عمرتي، فهل يجوز أن أطوف بالكعبة عن والدي ووالدتي؟ أقول: ما ورد أن الإنسان يطوف عن أحد، إنما يطوف لنفسه ويدعو لوالديه ولإخوانه وللمسلمين، إنما ورد أن الإنسان يحج عن والديه ويعتمر ويتصدق ويدعو. يقول لنا مزرعة وفيها كلاب ولا نريدها فنقتل بعضها ونطرد الآخر ثم تعود، هذا من اقتناء الكلاب؟ لا، ليس من اقتناء الكلاب، أنتم اقتنيتموها. فهنا هي تأتي وتتخذ لها جحورا أو بيوتا في مزرعتكم، هذا لا يعتبر منكم اقتناء لها، وكونكم تطردونها أولى من قتلها، إلا إذا كانت تؤذي، إذا كانت تؤذي فإنها تقتل، لكن إذا كانت لا تؤذي فلا تقتل. هل يجوز قتل الحيات على الإطلاق وفي أي مكان؟ نقول نعم، الحية من الأشياء التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، فيستعيذ الإنسان بالله تعالى من شر الشياطين ويقتلها. يقول راتبي يحول إلى البنك، والبنك يقول إن لدي دعام الإسلام في الشراء، فعرض علي إعطائي مبلغ يقول إني أعمل تفويض له لشراء معادن ثم أفوضه ببيعه، ومن ثم يقوم بإعطائي ما قد باع من المعدن وأقوم بتقسيط البنك. إذا كان هذا البنك يتعامل معاملات شرعية، معنى أنه يشتري بضائع ويبيعها يستثمر هذا المال، وأنت معه تخضع للربح والخسارة، هذه معاملة لا بأس بها. ما إذا حدد لك ربحا محددا 5% أو 10% كل سنة أو نحو ذلك، هذا لا يسمى مضاربة ولا يسمى استثمار، وإنما يسمى تعامل بالربا فلا يجوز. هذا يقول ما تقول فيما يقوم بصبغ الشعر بالسواد ويقول انه حنة طبيعي لا شيء فيه. المعتبر في هذا اللون اذا كان اللون اسود خالص فلا يجوز، واذا كان بين الحمرة والسواد او احمر او اصفر فهذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بتغيير الشيء، قال في شعر ابي قحافة غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، بغض النظر هو مأخذ من حنة او من صبغات كيماوية او غيرها، فالمنهي عنه الاسود الخالص، واذا كان السواد مشوب بحمرة او احمر او اصفر فان هذا من السنة. يقول في هذه الأيام تمر بالمسلمين أيام عصيبة بسبب ما يجري في العراق، فهل نقنط في الصلاة وندعو لهم؟ وما هو موقفنا وواجبنا نحوهم؟ أولا يجب أن يعلم الجميع أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب والفتن إلا بسبب كسبهم وعملهم، والله تبارك وتعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيجب على الناس أن يتقوا الله ويراجعوا أنفسهم، وعليهم أن يعلموا أن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيقلع عن الذنوب والمعاصي ويرجع إلى الله ويصحح أخطاءهم ويتلافوا ما حصل منهم من تقصير في سالف أمرهم بإصلاح العمل في المستقبل والاجتهاد في ذلك. وأما ما حل بإخواننا في العراق فهو ظلم محض لا شك فيه، وأقل ما يعمله الإنسان نحوهم هو الدعاء لهم. فيجب على كل مسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين الذين يقتلون من دون تفريق بين صغير وكبير وذكر وأنثى، ولا شك أن هذا عمل إجرامي، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فاليهود والنصارى لا يرحم المسلمين ولا يحبونهم، ويجب أن يتعامل المسلمين مع الكفار بمقتضى هذا، فلا يحبوهم ولا يوالوهم. وإذا احتاج الإنسان إلى التعامل معهم في الماديات فيتعامل معهم بموجب ما يرجع له من المصلحة، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تعامل مع اليهود وتعامل مع المشركين فيما فيه مصلحة للمسلمين. أما أن يحبهم الإنسان ويتخذهم مثلا ويقلدهم ويحاكيهم وينظر إليهم على أنهم قدوة ويحتقر بقية المسلمين، فهذا فساد في الاعتقاد. والمؤمن يجب عليه أن يعتز بإيمانه وهو يحمل شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وأولئك يحملونها. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فيجب على أهل الإسلام أن يعرفوا أسباب نصرهم وأسباب ضعفهم، والله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيجب على الناس حتى يتحقق لهم النصر أن ينصروا الله بنصرة دينه، بدءا من نفس الإنسان فأسرته فمعارفه فمن يتقي بهم من إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح يجب أن يكون هو شأن هذه الأمة، والله جل وعلا جعل هذه الأمة العلاقة بينها علاقة أخوة، إنما المؤمنون إخوة، فلا يصلح أن يخدع الإنسان وأخاه. والله جل وعلا قال عن هذه الأمة بأنها خير الأمم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنكم عرب أو سكان جزيرة؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا زال هذا عنكم زالت الخيرية ونزل بكم من العقوبات ما نزل بغيركم من الأمم. فعلى كل مؤمن أن ينتبه لهذه الأمور وأن يحاول تلافي كثير من الأخطاء. والملاحظ أننا في هذه السنوات الأخيرة حصل منا تساهل كثير في مسألة المحافظة على الصلاة، وفي مسألة تبرج النساء، وفي مسألة إهمال الأولاد وتوفير آلات الله لهم. وبيوت كثير من الناس يتوفر فيها من آلات الله ما لا يتوفر فيها من كتب التوجيه وآلات التوجيه والتعليم والتربية، فأولادك مشغولون بمتابعة القنوات والإنترنت وغيرها، ما عندهم استعداد ليسمعوا ما تقول، يمضون الوقت الطويل والجهد في متابعة الأفلام والمسلسلات والشرائح الرديئة، فإذا أنه جاء وقت الدراسة والتحصيل خرجوا كسالى ينعسون ولا يفهمون ما يقول المعلم، وإذا أردت الجلوس معهم قالوا نريد أن نرتاح لأننا سهرانين، وإذا استيقظوا ما عندهم استعداد الجلوس يسمعوا ما تقول، يريدون أن يتابعوا ما تركوه بالأمس ونحو ذلك، وهذا خلل في التركيبة وخطر عظيم لا بد أن ينتبه له الناس. ومسألة التعامل بالربا سهل على الناس أمره، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كثير من الناس يقول لا مسألة بسيطة 10% 15% 8% سهلة، ونسي أن الله تعالى يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فلا بد أن يدرك الناس للخطر الذي هم السبب فيه، والله تعالى يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب على معاصيه فإنما هو استدراج، حتى أنه يستمر في غيه وضلاله ثم بعد ذلك تتكاثر عليه الذنوب والآثام فيستدرجه هذا الذنب إلى ما هو أكبر منه فيصاب بعد ذلك بالعقوبة. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبإخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يدير دائرة السوء على أعداء الإسلام في كل مكان. يقول ما حكم العمل في الاستراحات التي تقدم الشيشة ويعمل فيها الدش مع العلم أني محاسب الاستراحة وصاحب الاستراحة يكون كفيلي وأنا أكره هذا العمل؟ لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. معلوم أن الشيشة والدخان من المواد المحرمة وهي ضارة، تسبب أمراض للبدن وإتلاف لبعض أجزائه، وإنفاق للمال في وجه غير مشروع، وكون الإنسان يعمل في هذه المجالات إنما هو تعاون على الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنت الخمرة من 10 أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وشاريها وساقيها وشاربها. السكران واحد، وتسعة كلهم لعنوا لأنهم أيدي مساعدة لتسهيل هذا السكر. فكذلك يقال في الشيشة والدخان ونحوها، لا يجوز بيعها ولا الاتجار بها ولا تسهيل تداولها ونشرها في المجتمع. يقول إذا كان هناك بعض آلات الصيد يخرج منها أكثر من رصاصة أو طلقة فما الحكم إذا تم فيها الصيد؟ نقول كل هذا إذا أن الإنسان ذكر اسم الله تعالى عند الرمي فجميع الرصاص إذا انطلقت وصادت فإنها تعتبر كالسهم الواحد أو كالرمح الواحد، فالتسمية عليها جميعها. هذا يقول إذا كان عند الإنسان كلبا وكانت أنثى فأنجبت فماذا يعمل بالصغار؟ نقول يطردها أو يعطيها من يحتاجها ممن يباح له اقتناء الكلب. يقول هل نجاسة الكلب عينية؟ نقول نعم عينية. يعني هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه 7 مرات إحداها بالتراب وعرقه نجس، ومن باب أولى إفرازاته الأخرى. يقول إذا غرب الطير بالحجر فمات فهل يؤكل؟ نقول هذا موقودة، هذا يعتبر وقيدة، لأن الحجر يقتل بثقله ما يقتل بحده. يقول هل يجوز أكل الضبع وهو ذا ناب؟ نقول نعم يجوز، لأنه ليس سبع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي ناب من السباع، والضبع ليس سبعا، هو ذو ناب لكنه ليس من السباع. يقول اضطررت ان اصرف شيكا من بنك الربوي هل يجوز؟ نقول نعم، لانك تأخذ حقك ولم تتعامل معه بادخار مالك عنده، فلا شيء عليك في هذا، لان هذا الشيك محول على هذا البنك، فانت تريد ان تأخذ حقك منه. لكن الممنوع هو ان تودع مالك عنده لاجل ان ينميه عن طريق الربا. يقول كان معي شاة في السيارة وقد أدركتها في آخر حياتها وذبحتها، كلمة ما هي معروفة اللي بعدها. يقول هل هي حلال أم حرام؟ أقول إذا كانت عند الذبح فيها حياة مستقرة فتحركت بعد ذبحها فتحل، أما إذا أنها لم تتحرك فلا تحل. يقول نرى بعض الناس يتنازلون عن بعض قيمهم الدينية مجاملة لأعدائهم وتقليدا لهم، ونسوا قول الفاروق رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما افترينا العزة لغيره أذلنا الله. هذا الكلام صحيح، ومع الأسف الشديد أن بعض الناس يرون أن الكفار أحسن منهم، وهذا الإلزام. وإذا أن أي إنسان أبسط الناس يعرف النتيجة التي ينتظرها المسلم والنتيجة التي ينتظرها الكافر وجد الفرق كبير. فأنت تريد الجنة وتنتظرها، وذاك مآله إلى النار. والله تعالى يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا تنهزم ولا تضعف ولا تظن أن أولئك مع ما عندهم من التقنية يكونون هم الأفضل، بل أنت أعقل منهم وأفهم، والله جل وعلا أكرمك وفضلك عليهم بأن جعلك من أهل الإيمان وهم حرموا هذا الخير. فلماذا تستقل نفسك وتنظر إلى أولئك نظرة إعجاب وهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؟ هذا يقول أنا كثيرا ما يأتيني الشيطان في الصلاة وقبل النوم وعند جلوسي لوحدي، فما تنصحني؟ أنصحك أن تشتغل بذكر الله. إذا أنك دخلت في الصلاة فاشتغل بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلة. الصلاة ما فيها فترة استراحة، لأنك مشغول فيها، إما أنك تمدح ربك وتثني عليه، أو أنك تطلب حاجات منه، فليس فيها فترة حتى أنك تشتغل فيها بوساوس الشيطان. وقبل النوم أيضا كذلك تنام على جنبك الأيمن وتقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وتدعو بالدعاء الوارد في هذا، وتشتغل بالتسبيح حتى يأتيك النوم. وفي خلوتك ينبغي أن لا يكون عندك فراغ، اقرأ بكتاب نافع أو اشتغل بالتسبيح والتهليل وذكر الله جل وعلا. يقول إذا كنت في سفر فهل يجوز إذا صلت جمعة في مدينة أو قرية أن أقصر صلاة العصر بعد صلاة الجمعة في المسجد؟ إذا صليت جمعة لا تجمع معها، القصر تقصر لكن يكون العصر في وقته ولا تجمعه مع الجمعة. يقول أبي عاجز عن إتيان مكة لكبر سني، فهل لي أن أعتمر عنها أو أحج؟ نقول نعم، لكن لا بد أن ينوي وتخبره بأنك تريد الحج عنه أو العمرة عنه، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. يقول هل يجوز أن يأتي رجل إلى البنك ويطلب مبلغ من المال فيقوم البنك بشراء سيارة مثلا أو أي عين أخرى ويبيعها عليه؟ يقول يوكل البنك ببيعها ويطلب الثمن ويقوم بتقسيط البنك. السؤال ما هو واضح، لكن لعله يريد أن يطلب من البنك أن يشتري له سيارة بسعر النقد ويبيعها البنك عليه بالتقسيط، قيمتها مثلا 100 فيشتريها البنك ويبيعها عليه ب120. نقول إذا ملك البنك هذه السيارة قبل العقد معه فهذا البيع صحيح، أما إذا أنه اتفق معه وعقد معه العقد قبل أن يملكها البنك فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. يقول ما مدى صحة الراجع في هبته كالكلب؟ لا، الحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو للتنفير من أن يرجع الإنسان في هديته أو هبته إذا وهبها. يقول ما حكم من يسعى في التفريق بين الإخوة في الله وهو يدعي الإصلاح؟ هذا من شياطين الإنس، الذي يسعى بين التفريق بين المؤمنين هذا من الشياطين. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.